الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو شرح الأربعين النووية للعلامة عبد المجيد الشرنوبي، وقد بلغ بنا القول إلى الحديث 28. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في مهمتين والكسر الدين: الإعراب بالكسر عن المهمل وبالباقي الموحد الموضوع المعجبة وبالأصل القول وفي الشديد، يعني أهل الصحبة ومثل بعض من الصحابة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 28 من أحاديث الأربعين النووية، فكان مما ذكره فيه رحمه الله تعالى قوله: المهديين بتشديد الياء الأولى، أي الذين هداهم الله إلى الصواب، ولذا قرن سنتهم بسنته لعلمه أن سنتهم أي طريقتهم التي يستخرجونها من الكتاب والسنة مأمونة الخطأ، وهذا في الأزمنة القريبة من زمن الصحابة. وهذه الجملة لا إشكال فيها، لأن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم إما في الولاية الشرعية بالإمارة، وإما في الولاية الدينية بالعلم بعد انخرام ولاية الخلفاء الراشدين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمر باتباعهم لكونهم من أهل الرشد والهداية. ثم قال: وأما الآن، يعني في هذه الأزمنة المتأخرة، فلا يجوز تقليد غير الأربعة المجتهدين، يعني الأئمة الأربعة، لتحرير مذاهبهم دون غيرهم. وهذا الذي ذكره المصنف من عدم جواز تقليد غير الأربعة المجتهدين هو قول أكثر أهل العلم، ويراد بذلك الاتباع على الجملة، إذ لا يوجد مذهب مضبوط اليوم إلا مذاهب الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فلا يمكن لأحد أن يحيط بتفاصيل الفقه إلا باتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة. فلو أخذ بالتفقه بطريق الظاهرية أو الأوزاعية أو غيرها من المذاهب التي كانت قديما ثم اندثرت، فإنه لا يجد كلاما لفقهاء تلك المذاهب يمكنه أن يأخذ به في كل باب من أبواب الدين. وأما على التفصيل فإنه لا يلزم في كل مسألة من المسائل أن لا يخرج الإنسان عما جاء في المذاهب الأربعة، بل إذا بان الدليل وكان قد قال به أهل العلم فيما سبق فللإنسان أن يقول به ويتبعه ولو كان خارج المذاهب الأربعة. وهذا القول المتوسط هو بين غال وجاف، فإن الغلاة من المتعصبة للمذاهب يحرمون الخروج على المذاهب الأربعة في أي مسألة من المسائل مهما ظهر دليلها وبان الصواب فيها، ويقابل هؤلاء الجفاة الذين يعرضون عن التفقه بالنظر إلى مدونات الفقه عند فقهاء الأئمة الأربعة وأصحابهم من بعدهم. وسواء السبيل بين الطريقتين أن يعلم الإنسان أن التفقه الجملي في أبواب الفقه لا يمكن إلا بأخذه عن طريق مذهب متبوع من المذاهب الأربعة، لأنها هي المذاهب المضبوطة التي حفظت أصولها وقواعدها. وإذا ظهر للإنسان قول في مسألة من المسائل خارج ما ذكره أصحاب هذه المذاهب جاز للإنسان أن يتبعه، بل وجب عليه إذا كان مجتهدا إذا بان له الحق، فإن العبد مأمور بالتعبد لله سبحانه وتعالى بالقرآن والسنة وفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقوله: وهذا ما لم تكن بدعة حسنة ترجع إلى أصل شرعي، هذا الكلام كما سبق إن أريد به ما يرجع إلى المعنى اللغوي للبدعة وهو المحدث على غير مثال سابق فهذا لا بأس به، وإن كان يراد به بالمعنى الشرعي فإن البدعة بالمعنى الشرعي لا تكون إلا ضلالة، فإذا وقعت بدعة من البدع منسوبة إلى الشرع فهي بدعة ضلال وليست سنة هدى. نعم. ذلك عليك فاسمحوا هو في رواية التشريع إلى ما سيذكره له ليكون أوقع في نسيان أقوال يذكره وأسفاره المسند إليه جلة ومن ذي إليه قال من ثالث العقبى ومن سوة الشهوة في الدنيا نقبل الوصية إذا الحبال رأى أن كان من أسفار رائح الغير متعلقة من عباده فإن أقوال الصدقة تقبل وهو ثم تدفع منك تسمو وصلاة جرمه على عظم جرمه على عظم جرمه مع صغر جرمه ما ليس في قومه امسك عليك الرساله وقوله ثم القوم كان تشديد فان مفتوحته امر يجوز وهو وكسرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 29 من أحاديث 40 النووية فكان مما قال فيه رحمه الله قوله والشرك عند الصوفية رؤية ضر أو نفع إلى آخر ما ذكر وهذا المعنى المذكور في كلامهم مبني على تعظيم رعايتهم لأصل الربوبية دون الألوهية مع أن الشرع جاء برعاية مقام الربوبية الألوهية أعظم من رعاية مقام الربوبية لكن أكثر المتصوفة يشهدون مقام الربوبية ويغفلون عن تحقيق مقام الألوهية، ولذلك عرفوا الشرك بهذا التعريف. وسبق أن ذكرنا لكم أن التعريف الجامع للشرك هو جعل شيء من حقوق الله لغيره، وهذه الحقوق ثلاثة أنواع: أحدها حق الربوبية، وثانيها حق الألوهية، وثالثها حق الأسماء والصفات. فإذا جعل العبد شيئا من هذه الحقوق أو أفرادها لغير الله عز وجل يكون قد وقع في الشرك. وقوله: ويحتمل إبقاء قوله تعبد على ظاهره، أي تأتي بجميع أنواع العبادة بعد قوله تعبد الله التوحيد بدليل قوله لا تشرك به شيئا. والصحيح أن قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا يعم هذا وهذا، فإن العبادة تطلق في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما معنى خاص هو التوحيد لقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه، والآخر الدين كله، فإن العبادة تقع على جميع مفردات الدين وأحكامه، فيكون هذا الحديث محمولا على المعنيين جميعا. وقوله غفر الله له، وهي في كلام الصوفية يعني العبادة حفظ الحدود والوفاء بالعهود وقطع العلائق ودفع العوائق، وهذا الحد عليه اعتراضات. وسبق أن ذكرنا لكم أن العبادة باعتبار أصلها هي تأله القلب، وأما باعتبار كونها عبادة شرعية فإن العبادة هي تأله القلب لله بامتثال خطاب الشرع. وقوله رحمه الله في آخر شرحه عند وإنا لمؤاخذون استفهام تعجب واستغراب، وما ورد أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل كان بعد هذا الحديث، وهذا القول منه على إرادة الجمع بين هذين الحديثين، فإن حديث أعلمكم بالحلال والحرام يفيد أن معاذا هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وورود هذا السؤال منه يدل في ظاهره على عدم علمه. وقد جمع المصنف بينهما بأن يقال إن هذا الحديث وهو أعلمكم بالحلال والحرام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث، فأحدهما متقدم وهو حديث الباب الذي أورده النووي، والآخر متأخر وهو حديث أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أحد منكم يظهر له جمع آخر؟ نعم هذا مو بجمع، هذا ترجيح، نحن نريد جمع. دائما طالب العلم أولى له أن يتدرب على الجمع، لا تتدرب على الرد، لأنك قد ترد شيء لا يسلم لك المخالف. وجه التعارض قوله صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل يفيد أنه عالم، وصدور هذا السؤال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به معناه أنه ظن أن الإنسان إذا تكلم لا يحاسب على كلامه، ومثل هذا لا يصدر من عالم، هذا معنى الإشكال الذي عند المؤلف. هذا جواب حسن، وهو أن تخلف علم العالم بمسألة أو مسألتين أو عشر لا يدفع اسم العلم عنه، فإذا وقع منه هذا السؤال لجهله به لا يعني أنه ليس بعالم من العلماء، هذا هو الجمع. هو نعم هذا إذا أطلق في الشرع مع الصحابة، لكن المقصود الإشكال الوارد في كونه ما علم هذه المسألة. نعم. هذا حكمة حسنة، لكن نحن نريد جمع. الجمع فيما يظهر الله أعلم هو كما ذكر هذا الأخ، وهو الذي وقع في نفسي من أن تخلف العلم بمسألة أو مسألتين أو عشر لا يكون قادحا في علم العالم، على أن الحديث الذي أورده المصنف وهو أعلمكم بالحلال والحرام كما قال الأخ عبد الله هو حديث اختلف فيه وصلا وإرسالا، والصحيح أنه مرسل، والمرسل من الحديث الضعيف. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 30 من أحاديث 40 النووية، فمما قاله فيه قوله رحمه الله وحد حدودا أي بين وعين أحكاما كحد الزنا والسرقة فلا تعتدوها إلى تجاوزوها. والحدود في خطاب الشرع تطلق على معنيين اثنين، أولهما الحدود المتعلقة بالمأمورات فلا تتجاوز، والآخر الحدود المتعلقة بالمنهيات فلا تقرب. وعلى هذا تكون الحدود المذكورة في هذا الحديث هي الحدود المتعلقة بالمأمورات، أي أن الله سبحانه وتعالى بيّن لما أمر به حداً لا ينبغي أن يتجاوزه الإنسان، فمثلاً حد صلاة الظهر بأربع ركعات فلا يجوز لعبد أن يزيد عليها خمساً. وقوله رحمه الله وسكت عن أشياء ليس المراد حقيقة السكوت، فإنه مستحيل من عليه تعالى إلى آخره. سبق أن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالسكوت، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن وصف الله عز وجل بالسكوت ثابت بالنص والإجماع، ومراده بالنص حديث أبي ثعلبة الخشني هذا وما كان في معناه، والأحاديث الواردة في هذا الباب ومنها حديث أبي ثعلبة وسلمان وغيرهما فيها ضعف، لكن ثبت مثل هذا الحديث قريبا من لفظه عن ابن عباس من كلامه موقوفا عند أبي داود، فيكون النص الوارد فيها نص عن أحد الصحابة وهو ابن عباس. وأما الإجماع فقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالسكوت. والاستحالة التي ذكرها المصنف إنما هي بناء على ما توهمه من أن المراد بالسكوت الانقطاع عن الكلام، وليس هو المراد بالسكوت عند وصف الله عز وجل به، ولكن المراد بالسكوت ايش ابو عبد الرحمن؟ احسن. المراد بالسكوت عدم اظهار الحكم، والدليل على ذلك ان السياقات التي جاء فيها ذكر هذه الصفه تتعلق ببيان الحكم وترك البيان، فيكون السكوت هو عدم اظهار الحكم كالنسيان، فان الله سبحانه وتعالى يوصف بالنسيان لكن بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يترك عن علم وعمد، فتكون صفه النسيان ثابته لله بهذا المعنى ولا تثبت له بمعنى الذهول عن المعلوم، وكذلك صفه السكوت لا تثبت لله بمعنى الانقطاع عن الكلام، وانما بمعنى عدم اظهار الحكم وبيانه. وقوله رحمه الله ويحتمل بقاؤه على عمومه لما فيه من التعمق في الدين، يعني النهي عن البحث والسؤال، وهذا هو الصحيح، فإن الأحاديث التي ثبتت في النهي عن البحث والسؤال مما يتعلق بالأمور الدينية المراد بها كف النفوس عن التنطع والتعمق في الدين، فكما كان هذا منهيا عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فينهى عنه كذلك في الزمن الذي يكون بعده. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 31 من أحاديث 40 النووية، فكان مما ذكره ما سرده من أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم سهل، وكان اسمه حزن فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، قد روي هذا في حديث عند الحاكم وغيره وإسناده ضعيف. وقوله رحمه الله الزهد هو الإعراض عن الشيء لاستصقاله وارتفاع الهمة عنه إلى آخره، سبق أن ذكرنا أن الزهد يعرف بأنه الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم. أقول بيجو إسمه من عادتي وهو مسندا ومتصل فلم يعلم بإسنادها ما يتميز على سي مستقبلا وهي حجة الله في أرضه وقد أخذ ترجمته من جرير ولكن قول الإمام الشافعي ما في المسند وعن مرة وما أحد أمن عليه من مالك وجاءت مالك الحجة منه وإلى الله تعالى وإذا ذكر العلماء وكمالكم من مالك مستقبلا ولم يرضى أحد مثل مالك من جرير بتفضيل وإتقان وصيانته وقال تجد على أن تأخذ ورقة بحرة مالك وقال الإمام أحمد كان مالك نبيبة في مجلس الله وثمانه جمع الله لقد أصبح الإسلام جعجعة منه فتأذى والهادي إلى ملكة القبيل إمام ذنبه سلام عين لقد أصبح الإسلام لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه زعزع ركنه لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه فتأذى والهادي إلى ملكة القبيل إمام ذنبه سلام عين لصائل عليه السلام الله في آخر الدهر قال فكتبت بيتني على السراج الصادقة على مالك رضي الله عنه وسلم وعند محدثين معروف من إسناد الصحابي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 32 من أحاديث 40 النووية، فكان مما ذكره فيه قول الجوهري في الفرق ما عقب به على قول الجوهري في الفرق بين الضرر والضرار، وهل هما في هذا الحديث بمعنى واحد فيكون ذكر الثاني بعد الأول للتأكيد، أو كل واحد منهما له معنى يختص به فيكون ذكر الثاني بعد الأول فيه تأسيس لمعنى جديد. وصح القولين أن في الكلمة الثانية معنى ليس في الكلمة الأولى، فيكون ذكرها على وجه التأسيس لمعنى جديد لا على وجه التأكيد. والفرق بينهما أن الضرر على وجه الابتداء والضرار على وجه المقابلة، فإذا ابتدأ إنسان بإيقاع شيء بغيره من الضرر كان فعله ضررا، وإذا رد عليه ضررا أوقعه صار فعله ضرارا، فيكون على وجه المقابلة في الثاني، وأما في الأول فعلى وجه الابتداء، وكلاهما مما نهى عنه الشرع. وقوله رحمه الله تعالى مرسلا هو عند المحدثين ما حذف من إسناده الصحابي، وهذا القول تبع فيه قول البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، وانتقد هذا على البيقوني لأنه لو علم أن الساقط هو الصحابي لكان حجة. وقد بينا تعريف الحديث المرسل أنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحد السالم من المعارضة، وذكرنا ضبطه ببيت شعر. ما هو؟ ما هو بيت الشعر؟ أحمد وين أحمد بن دياب؟ ما هو موجود؟ مش الرواية الصحيحة؟ أحسن. ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فلتدفعه، وهذا يشمل تعريف الحديث المرسل وحكمه وهو الدفع يعني الضعف. ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فلتدفعه. نعم. لو في حافظ اتناع الاتناع تنتظر اتناع الجواب اتناع الشرق والمراد بالقول في الجواب لدعى الاخر لدعى الاخر وعبر بالدعوة لأن أسألوا من أخذ المعنى اتناع أخر رجال اتناع أخر رجال أموال قوم من اتناع الإعطاء بالدعوة ومعنى وجوه من نص محدود من الأموال والدماء رجال لا نقوم ولا قوم إلى خاص للرجال القيام بالمهمات لله لقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من النساء والمراد من النساء ما أشتم من النساء ولكن هي هنا للاستدراك والنفي مقدر قولها لك والنبي مقدر قولها لك وقيام من النبي مهدان على مستوى على مستوى قانونها قانونها على مستوى قانونها لا يقبل شيء من دعوى مجردة لكن البينة إلى آخره وهي مأخوذة من البيان إفادتها له وكان فلم يدع عن ادعائه خلاف الأصل فيقوى بها كما أن اليمين الضعيف دائما علة الممكن وتنسج الأصل يحصل التعادل بين الفريقين هكذا أي بهذا اللفظ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 33 من أحاديث 40 النووية، فكان مما ذكره فيه قوله رحمه الله لكن البينة إلى آخره وهي مأخوذة من البيان لإفادتها له. وسبق أن ذكرنا لكم أن البينة اسم جامع لكل ما يبين به الحق ويظهر، فكل فرد من الأفراد التي يحصل بها إحقاق الحق جميعها مندرجة في البينة. نعم. فهو أي علم منكم أيها القاسمون من المسلمين فهو الله لجميع الأمة حاضرها من شباب وغالبها من شبه من فرض شيء في مجتمع فالويل أن يسيره بيده وجوبا عينيا إن خرج وكفائيا إن شارك وغيره وحد ذلك إن عدم العلمة إفادة ولم يؤدي النحو إلى مفسدة أعظم وكان منكر الإجماع على تحريمه وكان غالبا في الخارج إذا مستدرا به فاعله وغالب الحديث أن الإنسان يتنم الأمر يلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يجد هو ذلك وهو كذلك لما في الحديث الآخر مروا بالمعروف وإن لم تفعلوا هو نهى عن المنكر وإن لم تجتنبوا فإن لم يستطع الإرهاق على نفس المعروف أو مال أو إثارة فتنة فبقلبه أي فينكر بقلبه إذ لا تغيير بالقلب وذلك لإنكار القلب أضعف الإيمان أي تعفى من إطلاق الإيمان عليها فإنه يكون من أقوى الناس إيمانا والمراد أن ذلك أقل أثار الإيمان وثمراته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 34 من أحاديث 40 النووية، فكان مما قاله فيه قوله رحمه الله وظاهر الحديث أن الإنسان يلزمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يمتثل هو كذلك. والأمر كما ذكر المصنف فإن عموم الآيات والأحاديث تتناول أمر من يخل بالمعروف أمره لغيره ونهي من يقع في المنكر نهيه لغيره، فهي عامة لهذا وهذا. وأما الحديث الذي أورده المصنف من الدلالة على هذا المعنى وهو مروا بالمعروف وأن تعرفوا وإن لم تفعلوا فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى فبقلبه أي فينكر بقلبه إذ لا تغيير بالقلب. واختلف أهل العلم في بيان حقيقة إنكار القلب، وأصح الأقوال في ذلك أن إنكار القلب يكون ببغضه للمنكر وكراهيته له، ولا يشترط تمعر الوجه ولا غير ذلك من الأحوال التي يتكلفها بعض الناس لإثبات كراهيته للمنكر وإنكاره له بقلبه عند العجز عما فوقه، بل يكفي من ذلك أن يكره قلبه هذا المنكر وأن ينفر عنه وأن يبغضه ويباعد أهله. نعم. لا تحاسد الوصل والتحاسد الحلمة إذا التأني تقريبا وكذا ما بعد وإن يتمنى بعض المسوى لم ينزل وقد أفرنا في كتابنا تنفتح شعفة العصر الجديد لا يزال لقب الحسد وغيره كعانك فيه نار تنزيد ولا تنادش وإلا يزل بعضكم بالسلاح يرضى غيره في رغبته مشتراها إن نجش الصيد إذا أفرته ولا تضربه أي لا تدع أسبابه وإلا توكل وإلا توكل حب قهره ولا تدابه إلا يتلى إما إذا يبدي بعضكم عن بعض في الجيران فوق ثلاثة أيام وحرمان من الحقوق التي وجبها له الإسلام وكذا ولا يستلزم التداوى بين المتدابرين في مصلحة قد انتهى عفانا على حد قوله لا يسلم الحب إلا خشية التهم ولذلك لم يكتب في الحديث بأحدهما وما يتبعكم إلى آخره بأن يقول المشتري زمن الخيار استخاذ الدعوى عن أبي عوف من ثوب الخصم ومثله الشراء على الشراء أن يقول البائع زمن الخيار استخذوا عن أشتره بأغلى وكونوا عباد الله هي عباد الله بالموالاة أي اكتسبوا ما تصفون به قال مما سبق وغيره وإذا زاد في البيان بقوله المسلم وأخو المسلمين في الدين لا يظلمون بالحرمه مما قيل من تحريم العقول لا تظلم اذا ما كنت مبتدرا لا تظلمن اذا ما كنت مبتدرا فكن واثق ياتيك من نداني لا مزعومك والمغفور منتظر يدعو عليك وعلم الله من نداني ولا يقدر ومن ذلك وجبت الى يكون مفردا ولا نصيحه وقال تعالى وان استظهركم بالدين فعليكم النصر ولا يكذبوا بفتح الياء وتخفيف الداء المسره على شجره الارض صلبوا اليوم اول اي لا يكذبوك من الاخلاق الواقع لانه رسم اخي هذا وما اصاب قوله وما اصاب قول بعضهم الصدق باقوالنا اقوالنا والكذب بافعاله والكذب بافعالنا افعالنا وهم يقولون اهم اشياخنا فما لهم قد يفعلوا اشياء فما لهم قد يفعلوا اشياخنا ولا يحقرهم فتح اول وبالقاف مكسوره اي لا يقوم اليه بعين الحقاره والاستسقاء ويشير الى اخر هذه الجمله من الله وانما على يد الله الاستقبال تلك الحاله وكانت الاشاره الى صدره بان فيه القلب الذي فيه محل الخوف الحامل على التقوى فانها من تقوى القلوب بحسب فيهم في اسكان السنين الكافي من الشر في اخلاقه ان يحمي اخاه المسلم وكرمه لتاكيد حرمه المسلم واذا قال كل المسلم الى اخره وهذا هو المقصود الاعلى من الحديث وما شرف في التمهيد لهم وكل المبتدئ واضافته الى معرفته يرد على من انكر ذلك ذمه يا اخي بدل بعض من كل وجعل هذه الثلاثه كل مسلم شده احتياجه اليها وعرض لكسب العلم موجب القتل والذم من النسان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 34 من 40 النووية، فكان مما قاله فيه قوله رحمه الله في تفسير لا تحاسدوا أي لا يتمنى بعضكم زوال نعمة بعض، وهذا على ما اشتهر عند كثيرين أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، والصحيح كما بيناه في التعليقات على التحفة العراقية أن الحسد هو كراهية وصول النعمة إلى غيره، سواء اقترنت هذه الكراهية بتمني زوالها أم لم تقترن بذلك، فيكون هذا التعريف أعم من التعريف المشهور. وقوله رحمه الله تعالى ولا تناجشوا أي لا يزد بعضكم في السلعة ليغر غيره ويثير رغبته إلى آخره، فسر النجش بمعناه الخاص المتعارف عليه عند الفقهاء في كتاب البيوع، والأولى تفسيره بالمعنى العام وهو إثارة الشيء بمكر وكيد، فيكون عاما للبيع ولغيره، وحمل الحديث على المعنى العام أقوى من حمله على المعنى الخاص وإن كان يتناول هذا وهذا جميعا. وقوله في الأبيات التي ذكرها في البيتين اللذين ذكرهما فما لهم قد يفعلوا أشياخنا بحذف الهمزتين، فإن أصل العبارة قد يفعلوا أشياء خنا، فإن الوزن اقتضى ذلك والمراد بها الأشياء المستقبحة المسترذلة. نعم. النفس لا يتفرد ما زال عنه من قوة شدة وحصنة وإشارة وزيادة ورابطة الغيب معه وإلى فرد منه كذلك وعبرت بما يأتي المسلم التفردها قوة من قرب يوم القيامة مفهوم لا يزيد حصرا من الله تعالى يوم من جاء الحسنة فله عشر أمثالها أو أن قوة يوم القيامة تساوي أكثر من عشر من قرب الدنيا وإذا حصل تساهم ما كان لا قوة إلا بالله. وقلبه أو بدنه أو ماله أو جاهه. ولبعضهم فرض ذلك زكاة معنى كثرة وزكاة جاهه المعنى وأشباعه. في الحديث عن سامي حاجة أخي مسلم رضي الله عنه وغفر الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكتب له ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 36 من أحاديث 40 النووية، فكان مما قاله فيه رحمه الله تعالى عن مؤمن كربة أي شدة، وخصه لشرفه وزيادة ثواب فعل الخير معه، وإلا فالذمي كذلك. وعبر فيما يأتي بمسلم تفننا، يعني أن العبد إذا نفس كربة عن أحد من الخلق من المؤمنين أو غيرهم فإن ذلك يكون سببا لتنفيس كربة عنه يوم القيامة، لأن الإحسان إلى الخلق جميعا مأمور به. ثم قال: وعبر فيما يأتي بمسلم تفننا، يعني أنه لما ذكر ومن ستر مسلما عبر بمسلم ولم يقل ومن ستر مؤمنا، وأن العدول عن ذلك موجبه التفنن، والمراد بالتفنن تغيير العبارة الدالة على المعنى مع اشتراك العبارتين بالدلالة على معنى واحد. وهذا الذي قاله المصنف دونه معنى أظهر وأبين وأحسن، فلماذا قال في الأول من نفس كربة عن مؤمن، وفي الثاني قال من ستر مسلما؟ لماذا عدل ولم يقل ومن ستر مؤمنا؟ من يحاول استخرجها؟ ها يا أخي هشام. هذا صحيح. طيب لماذا عبر عنه بالإسلام؟ هذا هو داخل في الملة، لكن لماذا لما ذكر ومن ستر مسلما ومن ستر قال مسلما ما قال ومن ستر مؤمنا؟ يا أخي إيش؟ أين المعصية؟ أين المعصية؟ أحسنت، يعني قدم المعنى وربما أخونا يريده أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله، وهذا الستر يكون للعورة التي تتبدى منه، والعورة نقص، ونقصها دال على نقص الإيمان، ونقص الإيمان ينقل العبد من اسم الإيمان الكامل إلى اسم الإسلام، فلأن المقام مقام يحصل فيه نقص بإيقاع المعصية التي هي العورة والعظمى، عبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وقوله كربة من كرب يوم القيامة مفهوم العدد لا يفيد حصرا، فإن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يعني مقتضى ذلك أن تضعف هذه الحسنة له، فإذا نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه عشر كرب من كرب يوم القيامة، فيكون العدد لا يفيد الحصر. أو يقال إن كربة يوم القيامة تساوي أكثر من عشر كرب من كرب الدنيا، ولهذا خص الجزاء بكرب يوم القيامة، وكلا المعنيين اللذين ذكرهما المصنف محتمل. وقوله في خبر أحمد من أراد أن تستجاب دعوته وتنكشف كربته إلى آخره، هذا حديث ضعيف، ومراده في خبر أحمد يعني في الحديث المروي في مسند أحمد. وقوله إذا كان من ذوي الهيئات الغير معروفين بالفساد، لما في الحديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، وهذا الحديث ضعيف، إلا أن المعنى الذي تضمنه صحيح، لأن العبد إذا لم يعرف بالتهتك في دينه والمجاهرة بفسقه فإن الأولى ستره لئلا يتسلط عليه الشيطان. وقول المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث من سعى في حاجة أخيه، مع قوله وفي الحديث من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله، هذان حديثان واهيان لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله ثم يحتمل أن تكون تلاوتهم، يعني الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله، يحتمل أن تكون تلاوتهم جملة واحدة كما هو الواقع في غالب البلاد، يعني يقرؤون جميعا بصوت واحد، ويحتمل أن يقرأ كل واحد منفردا شيئا منه. وعلى هذا حمل الحديث إمامنا مالك لكراهة الاجتماع على القراءة جملة واحدة، يعني القول الثاني أن يجتمعوا جميعا ثم يقرأ هذا شيئا من القرآن، ثم يقرأ الذي بعده، ثم يقرأ الذي بعده. والمعنى الذي يحمل عليه الحديث هو الثاني دون الأول، لما تقرر أن الاجتماع على الذكر بصوت واحد ليس من هدي السلف، والقرآن الكريم ذكر بل هو أصل الذكر، ولذلك أنكره مالك وكان إمام أهل المدينة في زمانه، وأهل المدينة هم أقرب الناس إلى أخذ القرآن والسنة لأن الوحي كان هناك. وإذا فعل ذلك لا على إرادة الذكر بل على إرادة التعليم كان جائزا، كما يفعله المدرسون الآن في المراحل الأولى من إلقاء الآية على الطلبة ثم يقرأ أولئك الطلبة بصوت واحد جميعا، فإذا قرأوا بذلك الصوت على إرادة التعليم كان فعلهم جائزا، وأما على إرادة الذكر فإن ذلك لا يشرع. وإذا فعل هذا في مقام تأكيد الحفظ وتثبيته فلا بأس به، وإن كان الأولى تركه، والمقصود أنه إن كان شعارا للذكر فهذا يمنع منه، وإن كان يراد به التعليم أو تثبيت الحفظ فإنه لا بأس به، ولا سيما في الأول. وقوله رحمه الله وذكرهم الله في من عنده، أي أثنى عليهم في المقربين عنده مباهاة بهم، فهي عندية مكانة أي شرف لا مكان، تعالى الله عن ذلك. وحمل العندية هنا على المكانة وهي الشرف دون المكان لامتناع مذهبه، وكان رحمه الله تعالى أشعريا عن وصف الله سبحانه وتعالى بالعلو. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى في السماء بائن من خلقه مستوى على عرشه عز وجل، فتكون العندية شاملة لهذا وهذا. وقوله هو في الحديث ائتوني يوم القيامة بأعمالكم لا بأنسابكم إلى آخره، هذا حديث ضعيف. ثم قوله هذا محمول على ما قبل دخول الجنة، يعني أن الأنساب لا تنفع قبل دخول الجنة، وأما بعد دخول الجنة فقد ورد أن الله يرفع ذرية المؤمن في درجاته وإن كانوا دونه لتقر به أعينهم. وهذا المعنى ثابت في آيات عدة وأحاديث، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل ذرية المؤمن ممن دخل الجنة معه في المنزلة العليا وإن كانوا أقل منه، فيكون ذلك انتفاعا لهم بنسبه. نعم. ربه تبارك إحاقه وتعالى لتنسى عن كل ما لا يقوي، وظاهره أنه حديث قدسي، ويحمل أنه نبوي، ويكون القول فيما يرويه عن ربه ما لا وفيما يحكيه عن فضل ربه. كتب القدر وأثبت رسالة بعلمها ورمى الحفرة بالكتابة، ثم بين فصل ذلك أن يذكر وقوله في بين لله إن كان حديث قدسيا والنبي إن كان نبويا، فتكون هذه الجملة من كلام الله صلى الله عليه وسلم. شجر المؤمن وبالمد الأول ما نزل من السماء قريب السلوى، وبالثاني تعداد النعم، ولبعضهم في ذلك مع حسن التورية إذا أرست جميل قسمه غلقا من المكان لكي يكون كالذرة، ولا تشركوا بمن بمن إنهم ذكروا من عادة المن أن يؤذى به الشجر، سبحان من تنزيه تنزيها له تعالى عن كل ما لا يليق به، فهو علم هذا التسبيح للتنزيه لا تحسن لنا أننا نقدر أن نثني عليه ونحيط بالثناء الكامل في المقابل كيف إذا كانت نعمه لا تحصى ومكارم الله لا تستقصى. والحاصل أن له هذا الحديث قالوا معناه فيه فألتفه الله وتقومني على عباده حيث ضعف نذره وأرسل عبده إلى خلق مراده واعتنى بحسناته عنده وكملها وتجاوزها سيئاته فخففها وقللها ولله يده من قال يا خالق الخلق يا من لا شريك له طوبى لمن عاش بين الناس نهواك إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فضل لطفك ربي كيف ننساك وكيف ينسى روحنا عارفين وإن لا مسرور لهم إلا برقياك والله ما فرحت روحي ولا أنست في الدهر ما بقيت إلا بذكراك وأنا أقول راجيا من كريم القبول أرضيني بجاه خير البرايا أرتجي لطفك العم بما بأجو فأنا العبد قد دعوت مجيدا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 37 من أحاديث 40 النووية، فكان مما ذكره فيه رحمه الله ترتيب مراتب ما يقع في النفس وأنها هاجس وخاطر، وحديث النفس والهم والعزم، وهذه المراتب الخمسة قد بين المصنف أن السيئة إذا وقعت متعلقة بها فإن العبد لا يؤخذ بها إلا مع العزم وهو المرتبة الخامسة، فإذا عزم الإنسان على السيئة فإنه يؤخذ بها، والمراد بالعزم هنا الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل وعدم المانع، فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل وعدم المانع فإن الإنسان يعاقب على ذلك بكتابة عزمه سيئة ولو لم يباشر الفعل، وهذا أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة، واختاره من المحققين النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله. وقوله والعزم هو اطلاع، ثم إن اطلاع الكرام الكاتبين على الهم والعزم يكون بطريق الكشف أو بإعلام من الله أو بريح تظهر من القلب طيبة للحسن وخبيثة للخبيث، لم يثبت دليل في تعيين الطريق التي يطلع بها الملائكة، لكن من المقطوع به أن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بذلك إعلاما عاما. وأما كيفية هذا الإعلام هل هي بطريق الكشف بحيث يرون ما يميزون به أهو حسنة أم سيئة، أو بطريق صدور رائحة وقد ورد هذا في أحاديث ضعيفة، هذا لم يثبت فيه شيء، ولكن المقطوع به هو أن الله عز وجل يعلمهم ما يميزون به بين فعل العبد أهو من الحسنات أم من السيئات. قوله عنده، هذه عندية شرف لا مكان، تقدم أن هذا مبني على نفي العلو لربنا سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون علو الله، فتكون العندية شاملة لعندية المعنى وهي شرف الشرف، وتكون عندية المكان وهو أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وقوله فيما نظمه ربي إني بجاه خير البرايا، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله بجاه النبي مما فشى عند المتأخرين ولم يكن في كلام السلف، وليس عليه دليل صحيح، بل هو من جملة المحدثات في باب التوسل. وسبق أن ذكرنا التفصيل المناسب للمقام حين ذاك في التعليق على قاعدة التوسل الصغيرة لشيخ الإسلام في برنامج الدرس الواحد الخامس. نعم. من عاد ذلك عاد أفضل بالفعل والقول وقوله لحال ونيا مقدم عليه بتذكير وفيه إشارة إلى أن المحذر منه معاداة ولي من حيث ولا يتدع مطلقا فإنه لا مانع من خصومة معه في نحو حقه والولي فاعل بما نفع لأنه والى عبادة الله وطاعته من غير تخلف معصية قال تعالى إنه إحياؤه إلا المنتظرون أو بمعنى مفعول بأن الله إلى أسلم والتعرض للهلاك ما تطور إليه أن إلا للظالم ثوابه أحب صفة شيء وجره بفتحة منع من وجره بفتحة منع من الصرف الوصفية وجه الفعل ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدع محبوب بما افترضته أن يهدى الفرائض والتكاليف هي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال لا بين أن يحملها وأشفق منها أن جفن منها وحملها الإنسان فهي كالأساس والنقل كالبناء عليه والنفل كالبناء عليه كنت سمعوا إلى أخي أن يجعل سلطان حبي غالبا عليه حتى يستمع عن الاهتمام بشيء غير ويقربه إليه فلا يسمع ولا يبصر ولا يفعل إلا ما يزيد قربه لدي أو أن هذا إشارة من المقام أو أن هذا إشارة من المقام الذي فيه يفنى فيه المحب ونفعه وصفاته فإن المحبة إذا صارت جلب صفات المحبوب تعرفا على المحب المخلص فيقول عند ذلك أنا من أهوى ومن أهوى أنا أو بمعنى أن استعدت به درجة المحبوبية كنت مستوي بنور وجهي على عرش قلبي فيكون سمعه من نور يسمع به بصره من نور يبصر به ويده من نور يبطش بها ورجله من نور يمشي بها فيكون قائما بنور حيا به لان مصدر اعماله وهو القلب صار عرش بنور الله ولا يسمع من النور الا النور من لم يجعل الله له نورا فما له من نور يبطش بفتح يومه وكسر ثالث مشرق يومه وليس بلا من قصد انخفاض وحذف المعمول إفادة العموم لا أعطي أنه بالله واقع فيه جواب القصر وفي بعض النسخ أعطيه ولن استعاده بالنون بعد الدال وفي رواية للبائع من ظلم من الإعادة ولا يخفى ما في هذا الحديث من الجمع بين الشريعة والحقيقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث 38 من أحاديث 40 النووية، فكان مما ذكره فيه بيان معنى الولي وأن الولي فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو الذي والى عبادة الله وهو الذي والاه الله سبحانه وتعالى بالحفظ والرعاية، فمعنى الولي يشمل هذا وهذا. والولي في الشرع اسم لكل مؤمن تقي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما في الاصطلاح فإن الولي هو كل مؤمن تقي غير نبي، فهو معنى أخص من المعنى العام في خطاب الشرع، وهو المراد عند علماء الاعتقاد، فإنهم إذا قالوا الأنبياء والأولياء أرادوا بالأولياء هنا من كان مؤمنا تقيا ممن هو دون الأنبياء في الرتبة. وقوله رحمه الله أي لأن الفرائض والتكاليف هي الأمانة التي عرضت إلى آخره، سبق أن بينا أن أوامر الله سبحانه وتعالى لا تسمى تكاليف لأن التكاليف مشتملة على المشقة، وأمر الله سبحانه وتعالى سبب انشراح الصدر وقوة الروح وإشراق النفس، فكيف يسمى تكليفا؟ وهذا هو الذي جاء في القرآن والسنة، ولم يأتي فيها تسمية هذه العبادات بالتكاليف وإنما سميت عبادات. وقوله رحمه الله كنت سمعه في شرحه قال إلى آخره، أي أجعل سلطان حبي غالبا عليه إلى آخر ما ذكر، وأورد معان عدة فيها نظر لأنها مبنية على أصول المتصوفة. والصحيح أن معنى قوله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره يراد به موافقة الأمر، فيكون موافقا لأمر الله سبحانه وتعالى فيما يسمعه، وموافقا لأمر الله سبحانه وتعالى فيما يبصره إلى آخر المذكورات، فلا يسمع إلا ما أمر الله به، ولا يبصر إلا ما أمر الله به إلى آخر ذلك. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث الأربعين من أحاديث الأربعين النووية، وكان مما ذكره فيه قوله وفي الحديث اغتنم خمسا قبل خمس. هذا الحديث المشهور قد رواه الحاكم وإسناده ضعيف، وقد غلط فيه بعض الرواة ودخل عليهم حديث في حديث. نعم. ابن العاص بدنيا عند بعض المحدثين وبعضهم يثبتها ضرب الهوى بالقصد على المنهي لا خلاف الحق وعلى مطلق منه وهو المراد هنا وجمعه اهواء، واما الهوى بالمدي فهو ما بين السماء والارض وجمعه اهويا. ومن اللطائف ان بعض العارفين راى في غرفه بين السماء والارض فساله عن الذي بلغني الى هذه المنزله فقال تركت الهوى فسكنت في الهوى المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث الثاني والأربعين، وهو آخر أحاديث الأربعين النووية، فكان مما قاله فيه قوله رحمه الله في آخره حال كونك لا تشرك بي أي بذاتي أو بعبادتي، وذكر الذات على هذا المعنى في هذا المحل هي مبنية على مذهب المتصوفة في وقوع الشرك في شهود غير الله سبحانه وتعالى. وسبق أن ذكرت لكم أن المتصوفة رعوا مقام الربوبية أكثر من رعايتهم مقام الألوهية، لذلك يذكرون تعلق التوحيد به أكثر من ذكرهم تعلق التوحيد بالإلهية، وكذلك يذكرون الشرك به أكثر من ذكرهم لتعلق الشرك بمقام الألوهية. وسبق أن عرفنا الشرك بأنه جعل شيء من حقوق الله عز وجل لغيره، وهذا التعريف هو التعريف المناسب الموافق لما جاء في الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فمعدول عنه. وهذا آخر التقرير على كتاب شرح الأربعين للعلامة الشرنوبي رحمه الله تعالى. وقبل أن ننتقل إلى الأسئلة الثلاثة التي نختم بها، فإني أذكر الإخوان بمسألة وهمت فيها في درس الصباح. ذكرني أحد الإخوان قبل العصر بحديث وارد فيها، وهو امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل التمرة الساقطة، وذكرت لكم أن المعروف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحسن بن علي، وذلك في الصفحة 27 في شرح الحديث السادس. فأذكرني هذا الأخ بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة ملقاة على الأرض فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع بنفسه ومنع غيره من آل البيت، فمنع نفسه كما في هذا الحديث وامتنع ومنع غيره كما في قصة الحسن بن علي عند أحمد وغيره، وهي قصة صحيحة. الأسئلة الثلاثة هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، ما ذكرتم في قول المصنف السماء قبلة الدعاء، سمعنا بعض العلماء يقول لا يقال ذلك لأن مقصودهم من هذه المقولة نفي العلو لله تعالى، وإنما قبلة الدعاء قبلة الصلاة. نقول إن أكثر العلماء على إثبات هذا المعنى، وإذا أثبت هذا المعنى وهو الدعاء قبلته السماء من غير نفي العلو كان ذلك صحيحا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين أنه استقبل السماء ورفع رأسه إلى السماء على دعائه. فإذا كان المتكلم يقول السماء قبلة الدعاء يريد بذلك نفي العلو صار قوله باطلا، وأما إذا كان مثبتا للعلو مع القول بهذا لثبوت الأحاديث فذلك هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا الأخ مع أخ آخر سألوا سؤالا واحدا، وهو التذكير بآية النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هل هي من جملة ما يدخل في ما ذكرناه مما يتقى؟ والجواب نعم، فإن تقدير الآية واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام. وقد توهم أحد السائلين أن ذكرها يكون مانعا من قول مما يخشى منه، لأننا عرفنا التقوى بأن اتخاذ العبد وقاية مما يخشاه، وليس مراد الخشية فقط حصول النقص بل أيضا فوات الكمال، وقد يفرط الإنسان في صلة رحمه فيفوته الكمال، فلا يشكل هذا على التعريف، لكنه يستدرك في الزيادة على الأربعة التي ذكرناها مما جاء الأمر باتقائها في القرآن الكريم. هذا الأخ يقول: قال الشاعر في هذا الشرح: لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه غداة توى الهادي إلى منحد القبر. فقوله الهادي فهمت منها أنه يقصد الإمام مالك، فهل يصح إطلاقه على أحد غير الله؟ وهل يصح إطلاقه على الله؟ تعرفون دليل على أن الهادي من أسماء الله؟ الصحيح أن الهادي ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإطلاقه على المخلوق على إرادة إثبات قدر من الهداية له كأئمة الهدى هذا لا بأس به، ولو كان اسما من أسماء الله لم يمتنع إطلاقه أيضا على المخلوق، بل يكون مناسبا لحال المخلوق، كما في اسم العزيز والرحيم، فإنها أطلقت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التوبة، والله سبحانه وتعالى يسمى العزيز والرؤوف والرحيم، وليس رأفته ورحمته وعزته صلى الله عليه وسلم كما ينسب إلى الخلق من هذه الصفات. وبعض الأسئلة التي ذكرها الإخوان، لأن القاعدة أن نكتفي بثلاث أسئلة، بعض الأسئلة رأيتها تأتي من إرادهم لكلمات توهم معنى صحيحا ومعنى باطلا مما ذكره الشارح، وحسن الظن يوجب علينا أن نحملها على المعنى الحسن ما أمكن، لأن الأمر كما قال ابن عاصم في المتقى: وواجب في مشكلات العلم إحساننا الظن بأهل، وواجب في مشكلات الفهم إحساننا الظن بأهل العلم، كإطلاق الهوى في قول الشاعر: أن يهواك، يعني فيما يتعلق بمحبة الرب سبحانه وتعالى. والتوسع في لسان الشعراء كثير، ولو كان غير شعر كان المقام مقاما آخر، والمقصود إثبات محبته لربه سبحانه وتعالى. ومثل هذا قول عائشة في صحيح البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، فإنه إذا توهم أن معناها في إضلالك كان هذا معنى باطلا، وإنما المقصود يسارع فيما تميل إليه نفسك. فحمل المعاني الواردة في خطاب الشرع وفي كلام العلماء على المعنى الصحيح هو الأولى بطالب العلم. هذا الدرس أيها الإخوان هو الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الخامس، وقد يكون الأخير، لأني ذكرت لكم أنني هذا الفصل عندي انشغالات كثيرة، وفي الفترة الماضية الحمد لله استطعت أني أحضر الدروس الثلاثة، وقد لا يتهيأ في الرابع، والأصل بقاء، وتنتظرون رسالة بالتأكيد أو بالنفي، وإذا لم نلتقي فيه فإن إن شاء الله تعالى برنامج الدرس الواحد السادس يبدأ يوم السبت الثامن من الشهر السادس من هذه السنة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني في الأسبوع الأول من الإجازة الرسمية. هذه هي المواعيد المحددة للبرامج المستقبلية، وإذا طرأ شيء من ذلك فيأتيكم الرسالة إن شاء الله تعالى عبر جوالاتكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.